السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في القاعدة الخامسة، قاعدة العادة المحكمة. إن شاء الله نقترب من الانتهاء منها الحضرة القادمة إن شاء الله. وتوقفنا عند الفائدة الثانية في قول المصنف عليه رحمة الله تعالى، قال الفائدة الثانية في تعارض العرف مع اللغة. تكلمنا من قبل في تعارض العرف مع الشرع أو مع الفائدة الأولى، صح؟ وبينا متى يقدم العرف وإن كان ليس في هناك حكما شرعيا في الشرع يخالفه، ومتى يقدم الشرع على العرف. هنا الذي معنا الآن الفائدة الثانية، تعارض تعارض العرف مع اللغة. قال حكى صاحب الكافي وجهين في المقدم، أحدهما وإليه ذهب القاضي الحسين المقدم الحقيقة اللفظية عملا بالوضع اللغوي، والثاني وعليه البغوي قال المقدم الدلالة العرفية، لأن العرف يحكم أو يحكم في التصرفات لا سيما في الأيمان. والآن عندنا تعارض العرف مع اللغة، أيهما نقدم، نقدم العرف أو نقدم اللغة؟ حكى المؤلف خلاف في المذهب أيضا عندنا. قاضي حسين يرى أن يقدم اللغة اللي هو الوضع، الوضع اللي هو اللغة، على القول بأن اللغة موضوعة. وقلنا تكلمنا في ذلك من قبل على الخلاف، هل اللغة توقيفية أنزل الله عز وجل أم وضعها، ورجحنا أنها توقيفية، وهذا ترجيح شيخ سامي تامية. ولكن من رجح الآن الوضع فيقول مقصود بها الوضع يعني وضع اللغة، المقدم الحقيقة اللفظية عملا بالوضع اللغوي على الحقيقة العرفية. والثاني قول، الثاني قول البغوي، لو تعارض العرف مع اللغة قدم العرف الدلالة العرفية. قال لأن العرف يحكم في التصرفات، يعني العرف قد اعتمدناه كما في القاعدة التي معنا أن العادة محكمة، أنه يعني أنه يرجع إلى العرف في التصرفات خاصة في الأيمان كما سنبين. قال هنا حكى خلاف، وهو هيبين التفصيل في بعد ذلك أن الخلاف بيضيق، متى يكون الخلاف موجود ومتى يقدم العرف ومتى يقدم اللغة ومتى يحدث الخلاف اللي بيتكلم عنه الآن. فأولا قال فلو دخل دار صديقه فقدم إليه طعاما فامتنع فقال إن لم تأكل فامرأتي طالق، فخرج ولم يأكل، ثم قدم في اليوم الثاني فقدم إليه ذلك الطعام فأكل. فعلى الأول لا يحدث، على الأول هو إيش؟ الحقيقة اللغوية، على أن قلنا اللغة تقدم على العرف لا يحنث، لأنه في اللغة قد أكل، في اللغة أقسم أن لو ما أكلتش إمرأتي طالق، هو ما أكلش اليوم الأول لكن كان في اليوم الثاني، فعلى اللغة لا يحنث بذلك. سوى قال على الأول لا يحنث وعلى الثاني يحنث انتهى. على الثاني يحنث يعني من قدم العرف يحنث. فليش يقول يحنث؟ لأنه ما أقسم إلا في اليوم الأول، لما زاره في اليوم الأول وعندما أقسم عليه أنه لا تأكل إلا امرأة طالق، يقصد في هذه الواقعة المقصود هنا عرفا، ليس أنه يذهب ويأتي في اليوم الثاني. فمن قدم العرف حنث في اليمين، حنث الآن طبعا إن تطلق المرأة، أو لو كان لا يقصد طلاقا يقصد يعني عزما أو تهديدا أو يعني شدة، فسيكون هناك كفارة. المهم أن حنث وقع الحنث. فهنا يبين على حسب من يرى بالتقديم، هل يقدم العرف هنا أم يقدم اللغة. قال الرافعي، وقال الرافعي بس فين الحقيقة الشرعية؟ ايوه مفهوم الكلام الان، الكلام هو ده الحكم الشرعي، لكن الان الكلام اللي قاله هتحمله على اللغه ولا تحمله على العرف؟ ملوش اصل في الشرع الكلام، يعني الكلام هذا غير الحاله الاولى لما قلنا حلف الا يجلس على الارض، والارض بساط لها معنى في الشرع باسم بالبساط، حلف الا يجلس على بساط، والارض اتت بمعنى البساط في الشرع فلها حقيقه في الشرع. لكن هو الان تكلم كلاما عاما، كلاما احمله على اللغه انه قال له لا تاكل، ولا يعني ان لم تاكل امراه طالق، ولا احمله يعني ياكل في اي وقت مفيش مده، ولا احمله على العرف المقصود انه ياكل في هذا المكان المحل الذي كان فيه. فمفيش حقيقه شرعيه في الكلام. حاجه شرعيه لما تكون مثلا تقول الصلاه حلف الا يصلي، طب هل هنا نقصد حلف الا يدعو، ولا حلف الا يصلي بالصلاه المعروفه؟ هنا اللي عندك فيها لغه وشرع، لكن هنا الكلام لا، مفيش فيه حقيقه شرعيه. انا حضرتك المقسم عليه مش موجود عليه حكم شرعي، هو الاكل نفسه او الطعام. الكلام اللي اقسم عليه لا، او اقسم ايش انك تاكل والا مراتي تغلق، طب هو الان ما اكلش في وقتها لكن كل بعديها، فاللغه خلاص لا يحنس. اما عرفا هو اقسم انه مشي خلاص من المكان وما اكلش، فيقع هنا الطلاق. لذلك هم البعض يفصل في ذلك كما سيقول، إن كان العرف الكلام ليس يعني الدلالة العرفية أو العرف فيها ليس له في اللغة وجه بتة، يعني الكلام اللي يقال في العرف هذا ملوش وجه من وجوه اللغة، فبالاتفاق سيقدم اللغة على العرف. و ليس له وجه في اللغة، يعني الكلام إذا كان العرف اللي فيه محل النزاع ليس له في اللغة وجه، فسيقدم اللغة قولا يعني اتفاقا، المعتبر هيكون اللغة، يعني تعرفوا على شيء مش موجود في اللغة، مش معلوم عندنا في اللغة، ملوش وجه في اللغة. يعني الدابة مثلا لا وجه في اللغة ان هي ممكن تكون الدابة تكون اي شيء بيتحرك، مع انها هي ذات الاربع، فلما يقول فين دبتك سيارتك او حلف لا يركب الدابة لا وجه، لكن ممكن يتعرف الناس على شيء ملوش في اللغة اصلا. نقدم اللغه يعني هي ليست كيف لها، يعني هي اصل اللغه ونقدم اللغه. لا نقدم اللغه، تعرف الناس على شيء، على كلمه الان لها معنى مثلا بين الشباب، الكلمه هذه ليس لها وجه في اللغه، فلما تقال الان في محل هنقدمها، هنقدم هنا العرف ملوش في اللغه وجه ايضا، فالمعتبر هنا مش هيكون الكلام اللي قالوه، مش هنعتبر فيه شيء. لا يعني مثلاً مش موجودة في اللغة، لا يعتبر بها، لو ليها وجه في اللغة لا يعتبر بها عرفا، هيعتبر لن نعتبر بها أي معنى، إن ما لهاش وجه في اللغة يبقى مش هقدم المعنى العرفي ليه، يعني عند العرب ما لهاش وجه هذه الكلمة، لا مش حكم شرعي ده في اللغة. يعني كمثل مثلا تقول ايش الان ان العرف الكلمه اللي اتعرف عليها الناس ملهاش اصل في اللغه، فلا معنى لها، ان تعرضت هذه الكلمه في موضع هقدم اللي ما يقصد به اللغه في هذا الموضع ولا اخذ بالعرف. والعكس إن كان مثلا هجرت في اللغة الكلمة دي مثلا تقول إيش لك أو يعني ونسيت وعملت بالعرف. يعني مثلا قلت أعطيه ده بعيرا أعطوه بعيرا البعير ده هل يعطى ممكن يعطى ناقة لأن هي البعير هيشمل الذكر والأنثى ناقة ولا جمل هجرت في اللغة الآن لما تقول أعطيه بعير المعير في العرف يخص بالذكر مع أنه في اللغة يشمل الذكر والأنثى بس أصبح الآن مهجورة في عند العرف الاستعمار اللي يقصد به الذكر فهنا ستقدم العرف عن اللغة لأن هذا الواجب في اللغة أصبح مهجور شاذ لا يستعمل فالعرف قدم يبقى لو كان الكلمة عرفا ليس لها واجب في اللغة هنقدم اللغة لو كانت الكلمة لها واجب في اللغة لكن لا يعتد به الآن أو اعتبر شاذ أو مهجور سنقدم المعنى العرف الخلاف كله لو كان في كما قلنا بقى هنا الآن إن هي لها واجب من اللغة هل نحملها على العرف أم نحملها على اللغة اللي هو خلاف اللي قضى به الآن المؤلف أو بيّنه أصالة قال إيش بعد ذلك وقال الرافعي في الطلاق إن تطابق العرف والوضع فذاك لا إشكال يبقى إن تطابق العرف مع الوضع فذاك وإن اختلف فكلام الأصحاب يميل إلى الوضع يبقى الرافعي ينقل عن أصحاب المذهب يميل لتقديم اللغة على العرف هذا فين في الطلاق والإمام والغزالي الإمام مين هنا لا لا لا إمام الحرمين الجويني الإمام الحرمين الجويني والغزالي يرى بأن اعتبار العرف بأن اعتبار يبقى سيقدم العرف عن اللغة وقال في الأيمان ما معناه إن عمت اللغة قدمت على العرف على العرف يعني إن أصبح هذا اليمين عام واشتهر في اللغة سيقدم على العرف وقال غيره إن كان العرف ليس له في اللغة وجه لا اشتهرت في اللغة لكن لا اشتهرت إن أصل العرف قلنا ممكن في عرف عام وفي عرف خاص لكن اشتهرت الكلمة في اللغة عمت في اللغة فهنا يقدم اللغة على العرف يعني ظهرت وانتشرت وموجودة في اللغة يعني إيش قال إيش قدمت على العرف وقال غيره إن كان العرف ليس له في اللغة وجه البتة فالمعتبر اللغة اللي قلناها الآن لا ما ذكروا كان العرف ليس له في اللغة وجه البتة اعتبر في المعتبر اللغة اللي قلناها الآن وإن كان له فيه استعمال ففيه خلاف اللي احنا أشار إليه وإن هجرت اللغة حتى صار نسيت منسيا قدم العرف طيب نقول الآن مثلا هقول لك مثال في المسألة أيضا تعارض اللغة مع العرف واحد حلف ألا يمس شاة أنا مش هيمشي شاة أو خروف مش هضع يدي على شاة أو خروف فوضع يده على ظهره على ظهر الخروف أو الشاة هل هو كده مس قبل ما يمس هو قال والله لا أمس هنا في عرف وفي حقيقة شرعية ولغوية عرف عندك انه مس لغة هو ما مس هو مس الشعر او الصوف والشعر والصوف والظفر احكامهم عندنا في الشرع ومع اللغة منفصلة لا حكم منفصل يعني الشعر والصوف والظفر شرعا حقيقة شرعية حكمها منفصل لذلك الشعر عند طبعا خلاف المذهب عندنا لو جزء طهارة المذهب في إشكال عندنا ما أبيل من حي فهو ميتة فيدخل فيه الشعر المهم أن الصوف والشعر والأصفار لا حكم فالحقيقة الشرعية واللغوية تجعل هذا حكم منفصل. فلو مس قال لا لا أمس شات ووضع يده على ظهر الشات على الصوف أو الظفر أو الشعر لغة وشرعا لم يحدث، لكن عرفا يقال له مس شات لما وضع يده على الظهر خلاص قد مسه. يبقى هنا يظهر لك الخلاف في المسألة، هتحمله على الشرع واللغة أما هتحمله على العرف. طبعا لما قال هيقدم خاصة أن في حقيقة شرعية عندنا كمان هنا الآن مع اللغة سيقول لم يحنث، ولو قدم الحقيقة العرفية سيقول وضع يده على الظهر على هذا قد مس الشاة فحنف. طيب في مسألة الأيمان اللي هي اليمين أيضا العنزي بن عبد السلام كان له قول فيها، قال إن الأيمان مبنية على العرف، وهنا سيبين الخلاف في الصفحة الثانية على أن الشافعي أيضا بعض في أوقات قدم اللغة وأوقات قدم العرف، لكن عندما قال الأيمان اليمين يقدم على العرف ما لم يضطرب، فإن اضطرب فالرجوع للغة. ما لم يضطرب يعني إيش؟ يعني واحد أقسم على شيء، فلما تيجي تجعل العرف تلاقي إن المنطقة دي بتقول إن الكلمة دي لها معنى والمنطقة الثانية الكلمة دي لها معنى أو البلد دي لها معنى، فالعرف اضطرب، مفيش عرف ثابت على معنى هذه الكلمة. فهنا لا يرجع للعرف في هذا اليمين، هيرجع للغة معنى الكلمة دي في اللغة إيش ويشوف يحنس أم لا. هذا معنى قول العز بن عبد السلام إن الأيمان مبني على العرف على العرف. نعم، أما لو كان العرف مش مضطرب أساس يعني مفيش استقرار هيرجع للغة. طيب قالوا من الفروع المخرجة على ذلك، هيبين بقى بعض الفروع على مسألة الاختلاف بين العرف وبين اللغة. ما لو حلف لا يسكن بيتا، قاعد حلف قال لا يسكن بيتا، فإن كان بدويا حنث بالمبني وغيره لأنه قد تظاهر فيه العرف واللغة، لأن الكل يسمونه بيتا، وإن كان من أهل القرى فوجهان بناء على الأصل المذكور، فإن اعتبرنا العرف لم يحنث والأصح الحنف. يعني الآن أنت عندك تركوا بقى نفسرها، الآن عندك الناس إما من أهل البداية أو لهم البدو الرحل أو من أهل المدن أو القرى يسمون قرى يعني. طيب لو كان من أهل البداية بدويا وحلف أن لا يسكن بيتا، الآن اللغة البيت فيها أو السكن يشمل كل مكان، كل مكان صرف النظر عن نوعه، يعني لو كان من خشب لو كان من طوب لو كان من قماش خيمة لو كان مثلا قصر فيلا، كل هذا بيت باللغة، سكن مبني مركب لغة هذا مبنى بيت. لكن العرف عند البدوي انه ما عنده غير الخيمة، هو سكنه في الخيم حتى وينتقل بالخيمة هذه وينتقل، هذا بيته. طب لو هو اقسم الان بانه لا يدخل بيتا، لو دخل شقة ما دخلش الخيمة، الآن لو قلت بأن هذا لا يعد بيتا عرفا عنده فهو لا يحنث، لأن البيت المقصود به هنا عنده الخيمة بتاعته. هنا عندك لغة وعندك عرف، عرفه أن البيت الخاص به خيمته. لو من أهل القرى وراح دخل الخيمة لا يحنث، لأن الخيمة عنده مش بيت القروي، الخيمة دي لا تعد بيتا. المدن لو راح يقعد في الخيمة الآن لا يحنس لأن هذا لا يعد له بيتا، لكن العكس البدوي الخيمة تكون بيت، الشقة عنده بيت، كل هذا بيت، لأن هذه اجتمع فيها عنده العرف مع اللغة، كل هذا ما كان. لكن القروي لو قلت له حلف لا يسكن بيت، لو قعدته في خيمة، هو لا يعتبر أن هذا بيتا. لا بس هذا أعلى، يعني عنده أيضا سكن، يعني اعتد بيه سكن. لو قلت له تعال اسكن في الشقة مش هيقول لك لا ده مش سكن، ده هو عنده الأدنى الآن الخيمة. أما القروي لا يعتد بهذه الخيمة سكنها بيت، فلما قصد لا أسكن بيتا هو يقصد البيوت اللي يعلمها هو، فهذا عرفا. والكل هذا في اللغة بيت. فعلى حسب، لو كان من أهل القرى وقال قسم لا يدخل بيتا ودخل خيمة لبدوي زاره، هذا لا يحنث. والثاني العكس يحنث، لو دخل عنده يحنث. فهنا يظهر في التقديم، لو قلت بقى هتقدم العرف يبقى هتخليه يحنث على حسب عرفه، لو قلت سأقدم اللغة يبقى لا يحنث، لا لا لا يحنث، لأن كل هذا يعد بيتا في اللغة. طيب قال حلف ألا يشرب ماء، حلف ألا يشرب ماء، حنث بالمالح، وإن لم يعتد يعتد شربه اعتبارا بالإطلاق والاستعمال اللغوي. هو حلف إنه مش هيشرب مية، جابوا له مية بحر وشربها. لغة هذا كله ماء، عرفا هذا ليس بماء. نعم العرف يقصد بينه مش يشرب ماء، الماء لا يتشرب المعلومة. فقال هنا حلف لا يشرب ماء حنث بالمالح، وإن لم يعتد شربه إطلاقا اعتبارا بالإطلاق واستعمال اللغوي، يبقى قدم اللغة سيجعله يحنث لو شرب الماء المالح. من قدم العرف ممكن اعتبر ان هو العرف ده مقدم، ان العرف هو يشرب ماء اللي هو ماء حلو يعني. طيب ما دي قلت عرف، لا من قدم ما هو حسب، من جعل الايمان حتى يقدم فيها اللغه، فقال حتى لو شرب مالح حنف. لو قدم اللغه، ما احنا دلوقتي بنتكلم في تعارض العرف مع اللغه. فمن قال بقول بان اللغه تقدم يبقى هيحنس بالماء المالح. من قال بقول ان العرف اللي يقدم سيحنس، مش لا يحنس بشرب الماء المالح، وهو الصحيح، لان هو لذلك قال العز بن عبد السلام ان الايمان مبني على العرف ما دام العرف لم يضطرب. وهذا العرف لم يضطرب ايضا، لان الماء المالح معلوم ان هو ليس الماء المقصود شربه. فهنا ستقدم، وكان المسألة خلافية في المذهب حتى عندنا، لكن احنا نبين المثال كيف تحمله على اي قول. شيخنا هل تعتبر نية الصوت رجع؟ حالف نفسه؟ يأتي هذا، خلينا بس في الأمثلة. قال ومنها حلف لا يأكل الخبز، حنث بخبز الأرز أو الأرز، وإن كان من قوم لا يتعرفون ذلك لإطلاق الاسم عليه لغة. يبقى حلف ألا يأكل خبز. في بلاد الخبز عندنا غير عندهم، في ناس عندهم خبز من الأرز ومن الذرة من القمح. ف إن كان من قوم لا يتعرفون حتى لو خدنا على اللغة، فلو أكل خبز أرز رز يحنث، لإطلاق الاسم عليه. طبعا هذه المسألة أيضا بتختلف باختلاف البلاد باختلاف العرف. يعني مثلا إحنا عندنا نقول على إحنا نقول عيش، تأكل عيش تشتري عيش، أنا عايز عيش، الخبز عندنا هو العيش. العيش لو رحت الجزيرة الأرز عندهم بيسموه عيش، يعني لما نيجي تشتري في المطعم وعايز رز مع مثلا دجاج فتقول له عايز بعشرة عيش حطي زود العيش، هو يقصد بالعيش عندنا الخبز هناك، لو عايز خبز يقول له خبز. لكن العيش يطلق على الأرز إن هو من كثرة ما يأكلونه، هو يعني هو الأصل عندهم، فالشيء اللي بيتعايشون بيه. فالعيش عندهم هناك غير العيش اللي عندنا هنا. لو قلت انت عيش هيبقى يظنك تريد رز، لكن لو عايز خب عيش بالمصري قول له انا عايز خبز. هنا العرف عندنا عيش، لكن انت لكن لو قلت خبز هتمشي في مصر، لكن الاظهر عندنا عرفا عيش. العيش ليها معنى ثاني هناك، ده دلالة على ان العرف قد يتغير من بلد لبلد. لكن العيش ده غير العيش الاصلي، الرز هو ليس خبز، بخلاف ده الرز خبز، الارز خبز المصنوع من الارز، فهذا انحنث الاكل منه ياكل لو باعتبار اللغه يحنث. لكن لو كان يقصد انه الخبز اللي مصنوع في عرفه هو فلن يحنث بها. هناك ايضا يعني ممكن هيئة العرف العام والخاص، لا هذه تأتي. قال تنبيه، قال الشيخ أبو زيد لا أدري ماذا بنى الشافعي رحمه الله تعالى مسائل الأيمان إن اتبع اللغة، فمن حلف لا يأكل الرؤوس فينبغي أن يحنث برؤوس الطير والسمك، وإن اتبع العرف فأهل القرى لا يعدون الخيام بيوت. هو مستشكل الشيخ أبو زيد لا على أنه ما المعتمد عند الشافعي في الأيمان؟ هل يعتمد اللغة؟ طب لو اعتمد اللغة، لو قلنا اللغة، فلو قال لا يأكل رؤوس المفترض أنه كان يحنس في رأس السمك ورأس الطير، وهذا لا يحنس عندنا. طب لو استمع العرف، فلو قال لا أسكن بيتا في القرى، أهل القرى لا يعد الخيام دي بيوت، فلو سكن في خيمة على العرف لا يحنس. المذهب هنا انه لو على العرف لا يحنث، لكن لو خدوا على اللغه هيحنث. هو يريد ان يقول ان احيانا حمل الشافعي بعض الايمان على اللغه، واحيانا حملها على العرف، وهذا صحيح. قال الرافعي الشافعي يتبع مقتضى اللغه تاره، وذلك عند ظهورها وشمولها وهو الاصل، وتاره يتبع العرف اذا استمر واضطرد. يبقى هنا بين المسألة، لو كان العرف ظاهرة، العرف في اللغة أنا أسف المعنى في ظاهرة وشاملة وهي التي تغطي، أخذ باللغة عند الظهور، وأحيانا يأخذ العرف إذا كان العرف مستمر ومضطرد وليس فيه تخلف في وقت من الأوقات. تقريبا نفس قالت عزيز بعض السلام، نعم هو هنا لأنه قال بعدها، وقال ابن عبد السلام قاعدة الأيمان البناء على العرف إذا لم يضطرب، فإن اضطرب فالرجوع للغة. لكن الحق ليست زيها بالتدقيق، ليست مثل عبد السلام عزيز بعض السلام، لأنه لا شيخ الشافعي قدم اللغة أولا عند الظهور والشمول رجع عليه، وقدم العرف لو وجدوا مستمر ومضطرد. هي قريبة يعني تريد ان هو يقول ايش، انه عيد السلام قال كأنه يذهب للعرف، ان لم يجدوا مضطرد رجع للغة، لكن لا هو يبدو ان كلام احيانا ستأخذ باللغة ان كانت اشمل واعم واظهر مع وجود العرف، كأنها اقوى فقدمها الشافعي حتى في حالة اضطراد. نعم هو هذا الظاهر من الكلام، انه قال ايش فرجوع الى اللغة. شيخ في زمن الشافعي كان اللغه العربيه قويه، هو الامام اللغه يعني كان قدم اللغه، هذا الاساس يعني ماشي، بس هي مش مساله قوته هو، هي مساله ده شرع. هو زمانهم كانوا يستخدموا اللغه يعني كيف ممكن مش منتشر يعني مش كده اللغه يعني. لا العرف موجود، بدليل ان احنا بينا بان العرف يرجع اليه، مش عارف قول ابن عبد السلام قاعدة الأيمان البناء على العرف إذا لم يضطرب فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة. قال تنبيه إنما يتجاور الوضع والعرف في العربي، أما العجمي تجاذب، إنما يتجاذب الوضع والعرف في العربي، أما العجمي فيعتبر عرفه قطعا إذ لا وضع يحمل عليه، فلو حلف على البيت بالفارسية لم يحنث ببيت الشعر. الشعر عندك؟ الشعر الشعر الشعر نعم. ولو أوصل أقاربه لم يدخل قرابة الأم في وصية العرب ويدخل في وصية العجم. هو يريد أن يقول كل اللي نتكلم فيه، طبعا نحن نتكلم عن اللغة فالمقصود بها العربي، لغة العرب. أما العجمية أو العجمي فليس عنده التجاذب هذا، مسألة عنده لما يقسم على عرفه، على عرفه، لأنه ليس عنده اللغة لغة العرب التي فيها التعارف، فسيقسم على العرف. لذلك لو أوصى مثلا لأقاربه، فعند العجمي أقارب الأم والأب واحد، يعني أنت لو تجد في اللغات الأخرى لا يفرقون بين بنت العم وبنت الخال، حتى في الإنجليزية مثلا وغير كلها بمعنى واحد، بنت العم وبنت لا يفرقون، أقارب الأم وأقارب الأب واحد. لكن لو في العربية وأوصى وكان عربي لا يدخل أقارب الأم في الوصية، لو أوصى لأقارب الأقارب اللي هم من الأب، الأقارب يقصد بهم من الأب ليس من الأم، فلا يدخل قرابة الأم في الوصية بخلاف العجم. فهنا سيكون عند العجمي هنحمل كله على العرف اللي عنده ليس على اللغة، ليس على اللغة. طيب قال الفائدة الثالثة تعارض العرف العام والعرف الخاص. أحيانا يكون في عرف عام وعرف خاص، خاص لمجموعة أو طائفة أو عند فقهاء لهم عرف، وعند علماء اللغة أو في عرف عام في اللغة، أو عند المحدثين مثلا في عرف، أو عند طائفة من بلد معينة، هذا عرف خاص. قال والضابط أنه إن كان المخصوص محصورا لم يؤثر. قبل أن ندخل في هذا الضابط نبين العرف العام ممكن أو العرف الخاص. يعني مثلا قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. المفلس عند الفقهاء في كل كتب الفقهاء من لا يملك مال، مع عليه أموال أو عليه ديون أو حتى لو علوش بس لا عنده درهم ولا متاع، هذا المفلس في كل كتب الفقه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالمفلس هنا معنى آخر عام من ذلك، قال من أتى بأعمال مثل الجبال إلى آخر، ثم أصبحت هباء له منصورا يوم القيامة، هذا اللي سماه المفلس. يبقى أصبح هذا حقيقة عامة وفي حقيقة خاصة، يعني الحقيقة هنا اختلفت. المفلس عند الفقهاء له معنى، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا حقيقة شرعية أخرى عام من ذلك، لأن المفلس ليس فقط اللي ما عندوش درهم ولا دينار ولا متاع، لا، ده اللي بيأتي بأعمال ثم تذهب كلها. فأصبح هناك هنا تقدر تقول حقيقة شرعية عامة وحقيقة شرعية خاصة، أو عرف عام وعرف خاص. منها أيضا ما جاء في حديث وصال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الصحابة عن الوصال، قال كنت نهيتكم أو أنا آسف ونام عن الوصال، فقالوا إنك توصي، قالوا لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يطعمني ويسقيني. طيب يطعمني ويسقيني هل هو طعام محسوس وشراب محسوس؟ طب لو كان ترى طعام محسوس وشراب، ما هو يطعمني ويسقيني المعلوم عند الفقهاء إيش؟ إنه طعام وشراب. لو كان محسوس ما كانش ده وصال، ما يكون وصالا، ما إيش الوصال فيه لما يطعم ربنا ويسقيه كما كان ينزل على مريم عليه السلام الثمرات. فلما يكون إذا الطعام والشراب مش محسوس، فأصبح هذا أمر خارج عن الحقيقة هذه كلها، حقيقة تانية المقصود بها، إما أنه هو يشعره بأنه أكل وشرب، أو لا يشعر باللذة أصلا في الاحتياج للأكل والشرب يطعمنا فيه. فكل هذه معاني معناها يطعمني ويسقيني هتحملها على معنى خاص أراده الله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير خلاف المعنى الحقيقي المعروف شرعا. حتى خاص لا خاص، هذا خاص طبعا، لأن هذا ليس بالطعام المحسوس ولا الشراب المحسوس المقصود، هذا معنى خاص أو حتى اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الطعام والشراب ليه حقيقة في لغة العرب له أكل والشرب، وده عرف الشرعي أيضا، واللي هو بيفطر به الصائم، ولكن هنا أصبح في عرف خاص، أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فأصبح هناك عرف خاص غير العرف العام. بس أصبح بقى المفلس في الفقه لا درهم ولا دينار، ده خاص واصبح المفلس هناك اعم، او تقول ماشي معنى خاص لك ذلك، يعني انك تقول بان الفقهاء المعنى الفقهي هذا اللي هو لا الدرهم ولا دينار، لانه ممكن تقول من ناحيه الفقهاء هذا عرف خاص، لكن من ناحيه الدعوه ككل او الدين فاصبح المفلس اللي هو ياتي يوم القيامه ليس عنده شيء. هو معنى هو الحق بانك اوردت انه فعلا المفلس لا درهم ولا متاع، ده المعنى العام اللي في اللغه واللي موجود حقيقه شرعيه، ثم اتى معنى خاص بانه ياتي يوم القيامه ليس معه حاجه من اعماله. هذا نعم هذا هو المعنى الخاص. وكذلك في يطعمني ويسقيني المعنى الحقيقي الشرعي اللي معروف في اللغه ومعروف حتى في الفقهاء بانه الاكل والشرب الذي يفطر به الصائم، لكن جاء هنا معنى خاص ثاني في هذه المساله وهو الذي جاء في الحديث. فهنا قد يتعارض الخاص مع العام، العرف العام يتعارض مع العرف الخاص، فمتى تقدم؟ هي بدا يضع المؤلف هنا ضابط متى اقدم العرف العام ومتى اقدم العرف الخاص. قال لا هذه لكل هذا سماه شهيد حالات من حالات، لكن هو الشهيد المقصود طبعا هو الذي يقتل في المعركة مدبر غير مقبل وفي وقتها كل هذا أو يعني في المعركة بزيارة. هذا هو المقصود، لكن الثاني أجر الشهيد لغير تلك لأنه ما خرجش عن المعنى يعني. لكن إحنا هنا نتكلم المفلس هنا غير المفلس هنا، يطعمني ويسقيني لا يمكن أن يكون يطعمني ويسقيني أمر تاني. طيب قال إيش؟ طب إيش الضابط؟ هنقدم العرف الخاص أم العرف العام؟ قال إن كان المخصوص أو إن كان الخصوص أنا أسف محصورا لم يؤثر، كما لو كانت عادة المرأة في الحيض أقل من عادة النساء كيوم دون ليلة ردت إلى الغالب في الأصح وقيل تعتبر عادتها. طب هنا في إشكال، كان الجملة دي تحمل على وجهين حقيقة، تحمل أولا هو إيش مخصوص على أريد أن يقول إذا كان الخصوص محصور الحيض محصور عند الفقهاء مثلا أقل يوم وليلة عندما يقول، طبعا هذا فيه خلاف بس نقول في المذهب وأكثر 15 ليلة. طيب المرأة تحيض نصف يوم، يوم مش ليلة، مش يوم وليلة يعني اليوم بس تحيض من بعد الفجر إلى الغروب، لأن عندنا أقل يوم وليلة يعني الليل والنهار، فخلد اليوم هي حيضها كده. فنقول الآن هذا عرف خاص ليها، العرف العام للنساء أقل يوم وليلة وأكثر 15. إيش يقول العرف هذا محصور أم لا؟ محصور، عندنا في حصر حتى غالب النساء 6 أو 7 كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن كان الخصوص محصور لم يؤثر، كما لو كانت عادة المرأة في الحيض أقل من عادة النساء كيوم وليلة ردت إلى الغالب في الأصح. لما تكون هكذا هيردها للعرف العام كيوم وليلة ولا كيوم دون ليلة؟ لا هو هنا قالت كيوم دون ليلة، مش احنا عندي أنا عندي يوم دون ليلة، فهي أقل عندها عرف خاص، وعرف العام انه اقل يوم وليله غالبه 6-7 اكثره 15 وهذا عرف وهذا هذا عام. قال يردها الى العرف هذا العام، فيقول لا لا حيضتك كحيضه النساء، اما سيردها اليوم وليله على خلاف فقهي او يبدال 6 أو 7 غالب النساء. وقيل تعتبر عادتها، يعني لو كان عادتها هو نصف يوم يبقى دي عادتها. والكلام يحمل على وجه آخر إن غالب عادة النساء 6 أو 7 وهي تحيض يومان أو يومين 2 يوم فقط، وغالب النساء 6 أو 7 فأصبح لها عادة خاصة، إما تحملها على عادة غالب النساء 6 أو 7 أو تبقيها على عادتها يومين، خاصة هذا مطابق وهذا هو الصحيح. لكن هو المثال في ايش؟ ان في عرف عام وعرف خاص لهذه المرأة، لكن العرف الخاص محدد معلوم محصور ان هي لها وقت معين بتحيط فيه، اما ستحملها على العرف الخاص او تحملها على العرف العام. الحالة الاولى يمكن لان احنا لا نقول باقل الحيض اقل من يوم وليلة، ف فلابد تحملها على من يقول هتحملها على العرف العام فتدخلها على غالب النساء. أما الحالة الثانية فتقول بأنها تحيض ثلاث أيام مثلا أو يوم وليلة، فهل تبقيها ولا تجعلها على العرف العام ستة أو سبع؟ الصحيح أنك ستبقيها مع أن العرف العام محصول، لكن تبقيها على عادتها يوم. الكان هو هي عادتها محصورة، يعني كل مرة بيجي يوم وليلة أو كل مرة بيجي يوم بس أو كل مرة بيجي ثلاث أيام، هذا محصور هيأتي بس غير المحصور جاي. انتظرني، أنا بتكلم في الحالة الأولى الآن، يريد متى عندك عرف عام وعرف خاص، لكن عرف الخاص محصور. محصور هو قال ما لم قال لم يؤثر، يعني لم يؤثر، قال إنك أنت مش هيؤثر، هل يخالف أم لا يخالف؟ لذلك هو قال إيش؟ كما لو كانت عادة المرأة في الحيض أقل من كيوم، ردت إلى الغالب في الأصح، يعني أنت لا عرفك مخصوص مش هيؤثر معانا، العرف ده هنحملك على العام، محصور ومخصوص ليها لن يؤثر، هنحملك على العرف العام ونردك لغالب النساء، لذلك وقيل تعتبر عادتها. يبقى الخصوص محصور، يعني هي عرفها الخاص يوم، عرفها الخاص يوم محصور ويوم، قال لا قال لا تؤثر، يعني لا نعتد به، لا نعتد به، نردها نقول لا انت لابد تعتدي غالب على حيض غالب النساء. غالب النساء نخليها توصل لستة او سبعة ايام، يعني لو كان دم وبعد كده توقف او يجي الوان او غير ذلك نقول لا العمره مش باليوم، مش اليوم وليله، انت حيضك يكون من ستة او سبعة غالب النساء. وقيل تعتبر بعدتها، تقول لا ما هي هتبان لك اكثر في الثلاث ايام، إيه لو هي حضرتها ثلاث ايام ونقول عادتها كل مره ثلاث ايام، هل تعتد بالثلاثه فقط ويكون عرفها الخاص، ام نقول لها لا اكملي لستة او سبع واعتدي بيه كانه حيض، لان غالب النساء ستة او سبع. او في المثال اللي معنا الان هو يوم فقط، نقول لها اعتبري عادتك اليوم او لا اقل شيء يوم وليله، فلابد تكون عادتك يوم وليله، لابد تفضل يوم وليله حائض. يعني الابره شفنا بالانتظام في الدوره، انتوا فهمتوا هي واحده حيضها يوم فقط مش يوم وليله، عادتها خاصه هي محصوره ام لا؟ قال لا تؤثر. ليش لا تؤثر؟ لان عندنا عرف عام ان غالب النساء اقلهم اما يوم، اقلها يوم وليله، غالبهم 6 7 اكثرهم 15، هتعمل معها ايه؟ هتقدم العرف العام نقول لها لا اعتبري نفسك حائض يوم وليله، حتى لو الدم خلص في يوم تفضلي الليله انت حائض. هذا الذي رجحه، قال لا يؤثر، فقال ردت الى الغالب في الاصح، الغالب ان اقل الحيض يوم وليله. وقيل تعتبر عادتها، يضعف هذا القول، قيل يضعفه ان لا هي عادتها خلاص اليوم وخلاص، يردها لأقرب العام، يعني يردها اما يردها في الحاله اللي معانا يردها اليوم وليله الاقرب العام، اقل يوم وليله هيردها للعام اليوم اللي هم يوم وليله، ويعتبر حكمها حائض في اليوم وليله حتى لو الدم توقف. هو ايش هنا؟ قدم العرف العام على العرف الخاص المحصور، فهمتم؟ بخلاف لو كانت هي ثلاث ليالي ثلاث ايام والغالب ستة او سبع، لا هيتعتد بعدتها مفيش مشكله، هنا عرفها الخاص هنا غير مؤثر، حمكم الله. طب قال وان كان الخصوص غير محصور، يعني ايش؟ اعتبر كما لو جرت عادة أهل بلد بحفظ مواشيهم نهارا وإرسالها ليلا، فهل العبرة بالعرف الخاص أم الغالب؟ الأصح الأول، وينزل ذلك منزلة العرف العام خلافا للطفال. هذه المسألة المعلوم أن المسألة قد بينا لأن أصحاب المواشي عليهم حفظ المواشي بالليل، يغلق عليها لأن أصحاب البساتين بالليل في نوم، فلو تركوا فأصحاب المواشي هم اللي عليهم صيانة وحفظ مواشيهم، لا يتركوها، لو تركوها دخلت على البساتين أكلفتها، لأن الليل نوم لصحاب البستان، وفي النهار كلف صحاب البستان أن يحافظ على بستانه من دخول المواشي عنده، هو المسؤول عنها، لأنه في الصباح هو موجود وبيزرع ويصون الأرض. طيب لو أهل بلد قام قالوا لا إحنا بنسيب المواشي بالليل، تعرفنا على ذلك على أن عندنا دائما حراس موجودين في البساتين قاعدين سهرين 24 ساعة بيحصلون، فإحنا بنسيب المواشي بالليل وبنحفظها الصباح، أجواء حارة إحنا مش فاضيين كذا كذا وعندنا أمن ليه. طب لو أتلف هل نعتد بهذا العرف الخاص لهذه القرية؟ أتلفها بالليل من يضمن؟ لو كان عرفا الخاص، هذا عرف خاص لكن اعتمد كما قال المؤلف قدم على العرف العام، قدم. انت الان في بلاد، يعني احنا مصر من البلاد اللي لا تنام ليلا، يعني محلات لا تنام ليلا، في بلاد من الساعه 6 7 ما تنزل ما تلاقيش فيه، فاصبح العرف عندك في الليل موجود عادي، انك ممكن تنزل الساعه 12 1 او 2 الصبح ده الصبح تجد محلات مفتوحه ومطاعم وتاكل وتشرب، فاصبح العرف بأن الليل عندنا الآن هنا لا مش مش مكان إضافة المحلات فيه بخلاف بلاد أخرى، فيترتب على ذلك أمور أخرى. هو المقصود هنا إيش؟ إن لو أصبح هذا العادة أهل بلد وتعرفوا عليه أصبح عرف خاص تعارض مع العرف العام قدم هنا. ليش؟ لأنه قال إن كان الخصوص غير محصور، يعني ده مش محصور، كل بلد وليها عرف ممكن يكون فيه، فاعتبر عادة أهل البلد هنا. وينزل ذلك منزلة العرف العام. طيب احنا قدامنا قديش على الإقامة؟ طيب نكمل بعد الإقامة إن شاء الله. نقف عند المبحث الثالث في العادة المضطردة من ناحية هل تنزل منزلة الشرط أم لا؟ هي قاعدة معروفة عندنا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذه تحتاج لتفصيل نرجئها إن شاء الله الأسبوع القادم مع المباحث اللي بقية الرابع والخامس، وننتهي إن شاء الله من القاعدة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى إن شاء الله. وفي أي أسئلة قبل أن ندخل في عمدة الأحكام قولي قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.